لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخير الدعاة إلى الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالتناصح في الله والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القربات، والتذكير بذلك والدعوة إلى ما يرضي الله هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وصراطهم وسبيلهم، كما قال الله عز وجل آمرا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الناس سبيله، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه سبيل الله التي بعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، يعني سبيل الله التي بعث بها نبيه، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. فصراط الله المستقيم هو سبيل الله، وهو السبيل التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث بها جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الله وعمل بما يدعو إليه، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من أهل العلم والإيمان والهدى والاستقامة، يعني الله وإياكم من أتباعهم بإحسان. فالرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى الله وإرشاد الناس لما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وتحذيره مما نهاهم الله عنه وحرمه عليهم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. والعلماء هم خلفاء الرسل، هم ورثتهم علماء الشريعة، العلماء بدين الله وما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، هم الخلفاء، هم خلفاء الرسل في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الحق وبيان طريق السعادة ليسلك وبيان طريق الغواية والهلاك ليجتنب. وعنوان كلمتي: الظلم وأنواعه وسوء عاقبته. الظلم جاءت الرسل بالنهي عنه والتحذير منه، وفطر الله العباد على قبحه وإنكاره، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: والكافرون هم الظالمون. فالظلم الأكبر هو ظلم الكافرين. قال تعالى عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية عظمت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من ذلك وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو الشرك. ثم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. فالظلم عواقبه وخيمة. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح البخل مع الحرص، الشح الحرص على طلب المال بكل طريق من حلال وحرام مع البخل، فالشحيح الحريص البخيل. ومن يوق فأولئك هم المفلحون. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يقول الله سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فهو سبحانه حرم على نفسه، يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد جل وعلا، بل يضع الأمور مواضعها سبحانه وتعالى، يضع الأمور مواضعها. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه، هو سبحانه الحكم والعدل لا يظلم مثقال ذرة. وعلى العباد أن يحذروا الظلم وأن لا يتظالموا لا في نفس ولا في مال ولا في عرض ولا في غير ذلك من جميع أنواع الظلم. وأعظمها وأشدها وأخطرها أنواع الظلم الأكبر وهو الشرك، هذا هو أعظم الظلم. فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله كل من الذكور والإناث مخلوق لعبادة الله وطاعته، وذلك هو العدل وهو الحكمة من خلق الجن والإنس وإرسال الرسل، وهو الفطرة التي فطر الله على العباد توحيده والإخلاص له. يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس جميعا خلقوا ليعبدوا الله، الذكور والإناث والعرب والعجم والملوك والعامة والأغنياء والفقراء، الجميع خلقوا ليعبدوا الله لم يخلقوا عبثا. يقول جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى، لا كلا بل خلق لأمر عظيم، خلق ليعبد الله ويجتنب الشرك به ومعصيته وأمر بذلك، خلق لهذا وأمر به. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني خلقه لتتقوه. والتقوى هي العبادة، والعبادة هي التقوى وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الصراط المستقيم. دين الله الذي هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هو الإيمان أيضا، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله واتباعه هو الإسلام وهو الهدى وهو الصراط المستقيم وهو العبادة التي خلقنا لها. وسمى الله دينه عبادة لأنه يؤدى بالذل والخضوع، لأنك تعبده وحدك ذليلا خاضعا له جل وعلا ترجو رحمته وتخشى عقابه. لهذا سمي الإسلام عبادة، سمي دين الله عبادة، لأن جميع أعمال الإسلام تؤدى بالذل والخضوع. تقول العرب في لغتها طريق معبد يعني مذلل، وتقول أيضا بعير معبد مذلل يعني قد رحل وشد. فالعبادة الذل والخضوع لله بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص في العمل أينما كنت. والواجب عليك أن تقوم بهذا الواجب، وأن تسخر ما أعطاك الله من النعم للقيام بهذا الواجب، تستعين بنعم الله على طاعة الله وأداء حقه من صحة ومال وجاه وغير ذلك، تستعين بهذا على أداء حق الله وعلى ترك معصية الله جل وعلا. وهذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو صراط الله المستقيم. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسجد المحرم، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: وآتى الملائكة بذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال: أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو الصدق وهذا هو الإيمان وهذا هو التقوى وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة بالطاعة، استسلام يذل وانقياد لله بتوحيده والإخلاص له وانقياد له بطاعة الأوامر وترك النواهيه، وبراءة من الشرك وأهله، فيدخل في ذلك الإيمان والتقوى والبر والهدى وكل ما أمر الله به ورسوله، ويدخل في ذلك ترك ما نهى الله عنه ورسوله. كله يسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى برا ويسمى تقوى ويسمى هدى ويسمى صلاحا ويسمى إصلاحا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى هو الإسلام والإيمان والتقوى. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. فالمتقون هم المسلمون، هم المؤمنون الذين اتقوا الله فأخلصوا له العبادة وتركوا الشرك به وأطاعوا أوامره وتركوا نواهيه. هؤلاء هم المتقون وهم المسلمون الصادقون وهم المؤمنون وهم المهتدون وهم الصالحون وهم الصديقون والشهداء، وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فدين الله وتوحيده والإخلاص له هذا هو أعظم واجب، والشرك بالله هو أعظم محرم وهو أعظم ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فعلى جميع العباد جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم وذكورهم وإناثهم أن يوحدوا الله وأن يخصوه بالعبادة وأن يحذروا الظلم دقيقه وجليله صغيره وكبيره. وأعظمه الشرك بالله وصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى، هذا هو أعظم الظلم. كمن يعبد الأصنام يدعوها يستغيث بها، يعبد الأنبياء والصالحين أصحاب القبور، يعبد الأشجار والأحجار، يعبد الجن ويدعوهم ويستغيث بهم، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الظلم الأكبر. فالذي يقول: يا سيدي فلان صاحب القبر انصرني أو اشف مريضي، قد أشرك بالله وأتى أعظم الظلم. وهكذا إذا دعا نبيا أو صالحا أو جنيا أو قمرا أو نجما أو صنما أو غير ذلك، إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد الأشباه والنظراء يدعوهم مع الله أو يستغيثوا بهم أو ينذروا لهم، هذا هو الشرك الأكبر وهذا هو الظلم الأكبر، والكافرون هم الظالمون. فالواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده بإخلاص عبادته بخوفه ورجائه ومحبته وتوجيه القلوب إليه بالدعاء والخوف والرجاء وطلب الحاجات من سبحانه وتعالى وأداء حق من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، وترك ما نهى عنه من جميع المعاصي وجميع الذنوب، وعلى رأسها الشرك الأكبر وهو الظلم الأكبر، هو أعظم الذنوب وهو أعظم المعاصي وهو أعظم السيئات. ثم بعد ذلك ترك الذنوب الأخرى والمعاصي من سائر الذنوب كلها ظلم، فالزنا ظلم، والعقوبة للوالدين ظلم، والغيبة ظلم، والنميمة ظلم، والخيانة ظلم، وهكذا بقية المعاصي، الربا ظلم، ألف محصنات ظلم، السب ظلم، واللعن ظلم، وهكذا كلها تسمى ظلم، لأن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم أكبر هو الشرك، وظلم دون ذلك يتعلق بالعباد وهو العدوان عليهم بالضرب والقتل ونحو ذلك، وظلم آخر ثالث وهو المعاصي الأخرى التي لا تعلق بظلم العباد فيما بين عبده وبين ربه. والواجب على المكلف أن يحذر الظلم كله بجميع أنواعه، فيعبد الله وحده ويحذر الشرك بالله الذي هو الظلم الأكبر، ويخص الله بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والأمر. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الفاتحة يقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، هو المعبود بالحق وهو المستعان جل وعلا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا لله الدين الخالص، هذا هو أصل الدين وأساس المله، أن تعبد الله وحده، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تستعين به وحده ترجوه وتخافه وتنزل به حاجاتك وتسأله من فضله وتحذر الإشراك به ودعوة غيره سبحانه وتعالى، كائنا من كان، لا نبيا ولا ملكا ولا صالحا ولا جنيا ولا إنسيا ولا صنما ولا شجرا ولا حجرا، تدعو الله وحده دون كل ما سواه، ترجوه وحده وتخاف، تخلص له العبادة دون كل ما سواه جل وعلا. وهذا هو أصل الدين وأساس المله، هو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هو الحق الذي خلقوا له ووجدوا من أجله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى العباد مع ذلك الحذر من جميع المعاصي دون الشرك، كل مؤمن وكل مؤمنة يلزمه أن يؤدي حق الله من صلاة وصوم وبر والدين وزكاة وحج وغير ذلك، وعليه أن يؤدي الأمانات والحقوق التي عليه للناس ويتقي الله في ذلك، وعليه يحذر جميع المعاصي من الزنا والسرقة وشرب المسكرات وغلف المحصنات الغافلات والسحر والتعدي على الناس في مال أو في نفس أو في عرض أو في بشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد: إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذا مكة. فالبشرة ضرب الجلد ونحوه، والدماء معروف، والأموال معروفة، والأعراض غيبة، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرضه. ولا بد من جهاد النفس، لا بد من جهاد وصبر، كما سمعتم في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. ويقول سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا ما صبرك إلا بالله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا بد من صدق في طاعة الله ورسوله، الكلام ما ينفع بدون صدق، لا بد من الصدق. يقول ويصدق المؤمن، يقول لا إله إلا الله وصادق أنه لا معبود حق إلا الله، يقول أنا مسلم وصادق يعبد الله ويؤدي حق الله ويجري محارم الله، لا بد من الصدق. المنافقون لما كانوا كاذبين صاروا شر الناس وصاروا في الدكر أسلم النار، لما قالوا آمنا وهم كاذبون، قالوا أسلمنا وهم كاذبون، صاروا في الدكر أسلم النار، لأنهم أظهروا للناس الإسلام وهم على خلافه. قال تعالى في حقهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله أولى ولا إله أولى. هذه حال المنافقين، ذكرهم بصفات خمس: يخادعون الله وخادعهم، يعني يخادعون الناس بإظهار خلاف الحقيقة، هذا المخادع ينفي خلاف الحقيقة حتى يأخذ مالك بغير حق، وحتى ينسب عنك ما ليس بحق، حتى يقول لك أنه صديق وليس بصديق، وأنه مسلم وليس بمسلم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما عندهم إيمان، ولهذا يقوم لها كسالى. يراؤون الناس على صفة ذلك، ما عندهم إخلاص، رياء، ما عندهم إخلاص. الرابعة الغفلة، لا يذكرون الله إلا قليلا، ألسنتهم يثقل عليها الذكر، لا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر صفاتهم، احذر صفاتهم، لا تكون مخادعا ولا كثرا عن الصلاة ولا تكون قليلا الذكر، فالإكثر من ذكر الله عز وجل، وكن نشيطا في الصلاة، وعليك بالإخلاص، لا تكن مرائيا في أعمالك، عليك بالإخلاص لله في صلاتك وصومك وقراءتك ودعوتك إلى الله وصدقاتك وأمرك بالمعروف ونهيك إلى غير ذلك، كن مخلصا لله، لا تريد الناس ولا حمد الناس، ما الإكثر من ذكر الله بعد من قبل. الخامسة مذبذبون، يقول فيهم سبحانه مذبذبين بين ذلك، يعني ما لهم ثبات، ترى مع الكفار ترى مع المسلمين. المذبذب اللي ما عنده ثبات، ما يثبت على شيء، مع الطمع، مع غرضه الدنيوي، إن رأى المصلحة مع الكفار صار مع الكفار، وإن رأى المصلحة الدنيا مع المسلمين صار مع المسلمين، إن نصر الكفار صار معهم، وإن نصر المسلمين صار معهم. هذه حال المنافقين. قال تعالى في حقهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. خداع أنفسهم في الحقيقة، ضروا أنفسهم وأهلكوها، في قلوبهم مرض، مرض الشك والتكذيب نعوذ بالله، فزادهم الله مرضا بسبب كفرهم وضلالهم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فاحذر صفاتهم. وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا صاروا تحت الكفار؟ لأنهم صاروا شرا منهم، الكفار أعلنوا وعرفوا، حذرهم الناس، عرفوهم، أما المنافقون ما أظهروا، تحسبوا أنه أخوك وليس بأخيك، بل هو عدوك الباطن الظالم الخبيث، ولهذا صار عذابهم أشد وصاروا تحت الكفار نعوذ بالله. فعاقبة الظلم في الدنيا والآخرة وخيمة، إن كان الشرك عاقبته الخلود في النار نعوذ بالله لمن مات عليه، عاقبته الخلود في النار لمن مات عليه، وإن كان المعاصي ظلم الناس أو ظلم المعاصي فعاقبته وخيمة. ظلم الناس قد يقتل بظلمه للناس بالقتل، قد تقطع يده بظلمه للناس بالسرقة، قد يضرب ويسجن إذا تعدى على الناس في مال أو غيره، فعاقبته وخيمة. وهكذا الظلم بالمعاصي، كالزاني قد يجلد إن كان بشرا أو يرجم إن كان ثيبا بالحجارة حتى يموت، وإن كان سارقا قطعت يده، إن كان باللواط وأتيان الذكور يقتل مطلقا بشرا أو ثيبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدتموه يعمل عمل قوم فاقتلوا فاعلوا نسأل الله العافية. وهكذا بقية المعاصي، كل معصية لها عقابها في الدنيا والآخرة، فالواجب الحذر من جميع أنواع الظلم، الشرك وظلم الناس وظلم المعاصي كلها. وأنت يا عبد الله مخلوق، لماذا؟ مخلوق لتعبد ربك وتؤدي حقه وتنصف لنفسك وتؤدي حق الناس، عليك أن تجاهد نفسك بهذا بصدق. يقول الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت إذا جاهدت نفسك لله وجاهدت هواك وشيطانك فأنت على خير عظيم، الله يهديك سبيل الاستقامة. وهكذا تجاهد هذا المعاصي من أمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تجاهد في سبيل الله الكفار إذا قام الجهاد، تجاهد مع المجاهدين. الجهاد أنواع: جهاد الكفار، وجهاد أهل المعاصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد الشيطان بالحذر من المعاصي، وجهاد النفس والهوى بالحذر من المعاصي والقيام بحق الله. فأنت في جهاد، المسلم في جهاد، وهكذا المسلم في جهاد في هذه الدنيا، كل منا في جهاد. قال تعالى: ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. حديث الجهاد جهاد النفس، يعني جهاد النفس بترك المعاصي وأداء الواجبات. على كل إنسان ذكر وأنثى أن يجاهد في هذه الدار، لا يغفل، عليه يجاهد في أداء حق الله والإخلاص له وتوحيده سبحانه وبحمده وترك الإشراك به، الشرك الأكبر والأصغر جميعا. ومن الشرك الأصغر الحديث بغير الله، يقول: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله فلان، هذا من الشرك الأصغر. بالنبي، بالأمانة، بالكعبة، هذا من الشرك الأصغر. وقد يكون أكبر إذا قال ذلك يعتقد أن النبي يعبد من دون الله، وأن الكعبة تعبد من دون الله، وما أشبه هذا أكبر أكبر بحياتك برأسك، هذا شيء من الشرك الأصغر. لولا الله وأنت من الشرك الأصغر. ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الأصغر. لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا من الله ثم من فلان. أما إذا قلت لولا الله وأنت هذا من الشرك الأصغر، ما شاء الله وشاء فلان هذا من الشرك الأصغر، هذا من الله ومن فلان ما يصلح، أنا بالله وبفلان ما يصلح، أنا بالله ثم بك. لولا الله ثم أنت صار كذا وكذا، لولا الله ثم الدولة ثم السلطان صار كذا وكذا، لولا الله ثم الحاكم صار كذا، لا بأس. فالشرك أنواع كثيرة أكبر وأصغر. ومن الشرك الأصغر الرياء، يكون يصلي يرائي أو يقرأ يرائي أو يدعو إلى الله يرائي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف من الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يكون يصلي يرائي أو يصوم يرائي أو يتصدق يرائي أو ما أشبه ذلك، أو يقول سبحان الله والحمد لله عند الناس حتى يمدح أو يقرأ حتى يمدح، هذا من الرياء من الشرك الأصغر، يجب الحذر منه. فالشرك كله ظلم، لكن كان أكبر فهو أعظم الظلم، كعبادة الأصنام والأوثان والجن أو الأنبياء أو القبور، هذا الشرك الأكبر، يدعوهم يستغيثوا بهم يدعو لهم يستنصروا بهم، يدعو الجن يعني يا سبع خذوه، أو يا جن المحل فلان يخذوا فلان اقتلوه، هذا من الشرك الأكبر. أما المخلوق الحاضر القادر لا بأس أن تستعين به، قل يا فلان عاوني على اصلاح سيارتي، يسمعك موجود، يا فلان اعني على بناء بيتي، يا فلان اقرضني كذا وكذا، ليس بشيء لا باس بها، يعني طلبت شيء يقدر عليه. اما تقول للميت او الغائب لجني او الملك تساله، هذا الشكل سؤال الاموات او الغائبين، هذا الشكل سؤال الاصنام والاشجار، وهذا الشكل الاكبر، فعله المشركون الاولون. اما كنت تقول الغائب الحاضر وعاوني يا أخي ساعدني في كذا، لا بأس. وكما في الحرب سعادة الناس في قتال الأعداء، وهكذا خوف الأشياء الطبيعية، يعني يخاف اللص فيغلق بابا يخاف الحية فيقتلها، وهكذا أشياء المؤذية طبيعا يخافها فيستمع معها ما ينبغي لا بأس بها. كذلك قال كن يخاف العدو فيعد العدة لا بأس، كما قال الله تعالى في قصة موسى خرج منها خائف يترقب، خائف من أعداء الله يخاف منهم، لهذا هرب منهم. يكون العدو الإنسان يخاف العدو فيحمل السلاح ويغلق بابه ويجعل الحرس لا بأس بها، هذا طبيعي معروف لا حرج فيه. وهكذا كونه يستغيث من يسمع كلامه ويقدر، كما قال تعالى فاستغاثه من شيعته هذا من عدوه، تستغيث بأخيك الحاضر يسمع كلامك تقول أغثني من هذا، أو تقول لصاحب البيت أغثني من خادمك آذاني، أو تقول للسلطان أغثنا من فلان آذانا وظلمنا، لا بأس. طلب الحي الحاضر ما يقدر عليه لا بأس، ليس من الشرك، لكن طلب الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين من الجن والملائكة أو بالنجوم أو بالأشجار والأحجار هذا هو الشرك، هذا هو الظلم الأكبر، فيجب التنبه والفرق. والظلم الثاني ظلم الناس، ظلم الناس بسبهم أو السرقة من أموالهم أو قتلهم أو جرح أبشارهم أو غيبتهم أو النميمة، هذا ظلم يتعلق بالمخلوقين هو ظلم عظيم لكن دون الشرك. والظلم الثالث ظلم المعاصي، الزنا أو بشرب الخمر أو نحوها من المعاصي بينك وبين الله، هذا ظلم آخر، ظلم ثالث تحت مشيئة الله، عليك التوبة منه قبل أن تموت، عليك البدار بالتوبة من سائر المعاصي. ومن الظلم الأكبر وهو الشرك، التوبة واجبة من الجميع والصدق في ذلك لا بد منه، لا بد من الصدق. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أو من الصدق في توبتك وفي قولك وفي عملك، إن صليت صليت صادقا في صلاتك مطمئنا، تعطيها حقها، تعطي الزكاة حقها حتى تخلص منها، تعطي الصوم حقه حتى تصونه مما حرم الله، تعطي الحج حقه حتى تصونه مما حرم الله، لا بد من الصدق. يقول سبحانه في آخر سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، هذا جزاء الصادقين، الجنات والنعيم المقيم، جنات ورضا من الله، جنات خلود فيها مع رضا الله، الله يرضى عنك وأنت ترضى عنه بسبب صدقك في طاعة الله وقيام بحقه وترك معصيته، هذا يوم يعني يوم القيامة ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات واحد تجري من تحتها أنهار يسلت خالدين فيها أبدا ما فيه ضعف أبدا أبدا دواما وهم في خلود ونعيم أبدا الأبد، رضي الله عنهم مع ذلك والله أكبر ورضوا عنه أيضا، هم راضون والله راض عنهم بسبب أعمالهم الطيبة وصدقهم، صدقهم في صلاتهم، صدقهم في توحيدهم وإخلاصهم لله، صدقهم في ترك الشرك والمعاصي، صدقهم في أداء الحقوق وأداء الأمانات، صدقهم في كل شيء، هذا المؤمن صادق في قوله وعمله، يقول ويعمل، مو كالمنافق يقول لا إله إلا الله يشرك، يقول أصلي وما يصلي، يقول أزكي وما يزكي، المؤمن صادق يقول ويعمل. ولهذا قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم أو لهم التقوى هم الصادقون، قالوا وعملوا، قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما فعلوا، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل مع إيمان، صلى وصام وصدق وحج وبر والديه وجاهد، لكن عن إيمان مو بعد رياء، عن إيمان بالله ورسوله، عن صدق في ذلك، عن إخلاص في ذلك، فما جزاؤه؟ يقول سبحانه فلا نحيين حياة طيبة، نحيين حياة طيبة، الحياة الطيبة التي فيها راحة الضمير، راحة النفس مع صلاح الأحوال والأقوال مع الاستقامة، هذه الحياة الطيبة، أعمال طيبة وإيمان صادق وراحة ضمير وطمأنينة، ليس هناك في نفسه انزعاج ولا قلق، بل هو مطمئن البال مطمئن النفس مرتاح لما أعطاه الله من النعيم والخير في هذه العاجلة قبل نعيم الآخرة. ثم قال وينجزينهم يعني في القبر وفي الآخرة بأحسن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي القبر في نعيم روحه في الجنة ونعيم وجسمه له نصيبه من النعيم، وعند البعث والنشور يفد إلى جنات النعيم وخير الكثير والنعيم الدائم والسعادة الدائمة. هو من نعيم الدنيا ونعيم الروح ونعيم الراحة ونعيم السعادة العاجلة إلى نعيم القبر ثم نعيم الآخرة ونعيم الجنة. فالمؤمن إذا مات روحه تكون طائر في الجنة، تسرع في الجنة حقيقة طائر في الجنة حتى يرد إلى الجنة. والشهداء المقتولون في سبيل الله أرواحهم تكون في جوف طائر، فأجواء في طيب الخلق تسرع في الجنة وتنعم فيها ثم تأوي إلى قنابل معلقة تحت العرش حتى يردهم الله إلى أجسادهم بعد البعث والنشور. فالوصية تقوى الله، الوصية تقوى الله والاستقامة على دينه والحذر من الظلم كله، وأن تعبد ربك صادقا لا كالمنافقين، تعبد ربك صادقا متقيا له حذرا من غضبه ومن به سبحانه، تؤدي حقه في إخلاص وصدق وإيمان ورغبة وتقوى لله، وتحذر المعاصي كلها عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص لله وعن رغبة فيما عنده. هكذا المؤمنون وهكذا المتقون وهكذا المسلمون الصالحون وهكذا الأبرار الذي قال فيهم سبحانه إن الأبرار لفي نعيم. فمتقي لله الذي عبده حقا واستعان به وصدق في ذلك وأخلص له العبادة يسمى متقيا ويسمى مؤمنا ويسمى مسلما ويسمى برا ويسمى مهتديا ويسمى صالحا. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه جزاؤهم جزاء أهل الإيمان، الجنة والنعيم المقيم والسعادة الأبدية لتقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخرجنهم من الأرض كما استخرج الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله وعدهم في الدنيا النعيم العاجل والسعادة العاجلة والأمن والراحة والطمأنينة والاستخلاف الأرض بسبب إيمانهم الصادق وعملهم الصالح، وهذا هو التقوى وهذا هو البر. الإيمان الصادق والعمل الصالح هو التقوى وهو الإيمان وهو الإسلام حقا وهو العبادة حقا وهو الهدى وهو الصلاح. فعليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك، عليك أن تجاهدها لله وأن تستقيم على طاعة الله ورسوله وأن تحذر معصية الله أينما كنت في بر أو بحر في يوم أو أرض في جميع الأحوال، تعبده وحده تصدق في ذلك وتتقي غضبه بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. قال عز وجل سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله يعني إلهنا الله ونعبده ثم استقاموا يعني استقاموا على طاعة وترك معصيته فتنزل عليهم الملائكة يعني عند خروج الروح ماذا تقول لهم؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أو في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون نزلا من غفور. هذا جزاء على إيمانهم وإخلاصهم واستقامتهم على الطاعة، ليسوا منحرفين هكذا وهكذا مذبذبين، لا مستقيمون على طاعة الله ورسوله على توحيد الله والإخلاص له ترك معصيته والوقوف عند حدوده. هكذا المؤمن هكذا المتقي هكذا الصادق، بخلاف المنافق المذبذب هذا من أهل النار أعوذ بالله، وبخلاف العاصي الذي يتساهل ويتبع الهوى فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم مات على ذلك ولم يتب وعلى خطر ومعلق أمره بالمشيئة قد يغفر له وقد يعذب. فالواجب الحذر وأن تكون في نهارك وليلك وجميع أحوالك على استقامة على توبة توبة إلى الله وندم من كل عمل سيء، تحاسب نفسك ليلا ونهارا وتتوب إليه من كل سيء وتستقيم وتجاهد نفسك لله ترضي ثوابه وترفع عقابه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. واجعلنا واياكم من الفقهاء في الدين. يقول الله سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتعلم والتفقه في الدين من اهم المهمات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. وحضور مثل هذه المحاضره ومثل هذا التذكير حضور هذا من التفقه في الدين ومن طلب العلم. وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. اذا خرجت من بيتك الى حلقه علم او الى بلد تريد فيها علم فقد سلك طريقا الى الجنه. من بيتك الى مسجد حلقه علم او محاضره الى مدرسه الى بلد اخر تسال عن علم فانت في طريق الجنه. وهكذا اذا سمعت درس في اذاعه القران مثل نور على الدرب او غيره فهو ايضا من طرق الجنه سماع الدرس. وهكذا اذا تدبرت القران وقرات واحضرت قلبك تدبر وتنظر في كلام ربك لتعرف ولتفهم فهذا من طرق الجنه من الطرق العظيمه. يقول سبحانه كتاب انزلنا اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. تدبر القران من اعظم النعم. والقران كتاب الله وانفع كتاب وافضل كتاب واصدق كتاب. فعلى الرجل والمراه على المؤمنين والمؤمنات على جميع العنايه بالقران والتدبر له والاكثار من تلاوته حتى يعرفوا ما امر الله به وما نهى الله عنه وحتى يعرف الجميع ما احبه الله وما كرهه الله وحتى تعرفوا صفات المؤمنين وصفات الكافرين. فتاخذ بصفات المؤمنين والمتقين وتحذر صفات الكافرين والمنافقين. رزق الله جميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل وسلم. جزا الله الوالد عنا كل خير ونفع به ونفعنا بما سمعنا انه على كل شيء قدير. ما شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا اعلم حفظك الله أني أحبك بالله. ثانيا نود من فضيلتكم بيان مقدار الربح فيما يتاجر به التجار، وهل هناك ضابطا معين لمقدار الربح أم أنه لا يوجد، لأن بعض التجار الآن هداهم الله يربحون أضعاف ما اشتروا به، نرجو التفصيل حفظكم الله. بسم الله اللهم صل وسلم. أولا نقول أحبك الله الذي أحبك الآن. جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أحدا فليخبره، وكما قال عليه الصلاة والسلام وإذا أخبره فليقول أحبك الله الذي أحبك الآن. فالله جل وعلا أجعلنا وإياكم من حابه جلاله وأحبكم الله الذي أحبكم هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان يتحابا في الله اجتمع على فتفرق عليه ورجلان هذا مثال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وهكذا مرأة دعا أحد ذو منصب وجمال قاتل إني أخاف الله من السبع ينظم الله منه. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال وما تنفق يمين، يعني يصدق ويحرص على السر وإن جهر فلا بأس. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتبدوها فقط خير لكم. الإخفاء أفضل، وإن جهر لمصلحة مثل صدقة في المسجد حتى يتبعه الناس أو في اجتماع حتى يتبعه الناس فهذا أفضل. والسابع رجل ذكر الله خالدا فبارت عينه، ذكر الله ما عنده أحد فبكى من خشية الله جل وعلا. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في الظل يوم لا ظل. أما السؤال الثاني فليس للربح حد محدود، لم يأتي في الشرع تحديد للربح لا بالثلث ولا بالربع ولا بغير ذلك. بعض الفقهاء العلماء قالوا الثلث ولكن ليس عليه دليل. والأولى بالمؤمن الرفق وألا يكون جشعا وأن يرضى بالربح القليل وأن يرفق بإخوانه، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل، أن يتحرى ربح القليل الكافي من يعينه على البيع والشراء ويعينه على أداء أجور المحل والعمال ونحو ذلك، قد يكون كثيرا متعب الناس يتحرى ويجتهد الربح المناسب. هذا هو المشروع للتاجر وغير التاجر. أما التحديث فليس له حد محدود. قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير من بعيرين إلى أبي الصدق، البعير واحد من بعيرين، فلا حرج في يبيع ما اشتراه من 200 إلى العدد إذا تغيرت الأحوال، أو جاء إنسان راغب في هذا الشيء وهو موده يبيع لكن لأجله باعه إياه بربح 100 في 100، لا حرج، ليس في حد محدود. قد تكون عندك سيارة تريدها وليس الرغبة في بيعها، ثم يأتي إنسان له رغبة فيها ويحب يشتريها ولو بكثير، لا حرج في ذلك. وهكذا بيتك وهكذا أرضك. لكن إذا رفق الإنسان وأخذ الربح المناسب الذي يناسب حاله وحال نفقاته فلا فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، تكثر الناس من لفظ أنا في وجه الله، خذ هذا بوجه الله، وكل كلمة يقولها بوجه الله، ما رأي فضيلتكم في هذا؟ جزاكم الله خير. لا أعلم في هذا شيئا، لأن معناها الالتجاء إلى الله وأني في أمان الله وفي حفظ الله وفي أمانة الله، لا تظلمني ولا تعد علي، أنا بوجه الله، أنا في أمان الله، أنا بالله ثم بك، بالمعنى لا تظلمني ولا تعد علي، ولا تدع فلان يتعدى علي، احجزني منه، إذا كان نقول له يستطيع أن ينفعك بشيء من ذلك، مثل ما يقول بعض الناس الشيخ القبيلة، أنا في وجه الله ثم في وجهك، من أظن أن أولي الأمين أو القاضي أنا في وجه الله ثم بك، أنا بالله ثم بك، في إنصافي من هذا الظالم، وما أشبه ذلك. تركت في وجه الله تعشى عندي مثل ما تقدى عندي، أسألك بوجه الله. ترك هذا أولى، لا يشد عنا ترك السؤال بوجه الله أولى أحوط. نعم. بيع الدخان في البقالات والدكاكين هل يعد من الظلم مع العلم أنه يأخذه بإرواته بإرادته؟ أفيدونا مأجورين. بيع الدخان والمسكرات وآلات الملاهي كلها من التعاون على الإثم والعدوان، ومن المعاصي المتعلقة بالعباد، من المعاصي من الظلم المتعلق بالعباد، لأنك إذا بعت عليه الدخان أعنته على الظلم، أعنته على المعصية، وإذا بعته آلات له كذلك، وإذا بعته الخمر المسكر أعنته على ذلك. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن من باع عليك الدخان أو المسكر أو أنواع الملاهي فقد أعانك على الإثم والعدوان، قد ساعدك على الشر من أجل مصلحته الدنيوية، من أجل الدراهم التي يأخذها منك، وهو مشارك لك في الإثم والعدوان وظالم كما أنك ظالم، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، إنني أشكو من ظلم بعض من درسني حتى الآن، وكلما ذكرته دعوت عليه صباحا ومساء، فما الحكم في ذلك؟ جزاك الله عنا خير الجزاء. إذا كان قد تعمد ظلمك فلا شك أنه جدير يعني يدعى عليه، لكن ترك الدعاء أفضل، ترك الدعاء إذا لم تدعو عليه يكون أفضل وأشد في إثمه. إذا كان ظلمك علمك ما حرم الله عامدا يعلم، او منعك حقك في التعليم لم يعلمك وهو قادر وهو مأمور بتعليمه السال، او علمك خلاف الحق عامدا يريد اغواءك واضلالك، اما اذا غلط غلط من لا يجوز لك تدعو عليه، من غلط قد يجهل الاستاذ قد يغلط الاستاذ، اذا علمت انه ارادك بالشر صرح لك بالشر وانه يريد اضلالك ويريد إخراجك من الظلمات إلى النور، إخراجك من النور إلى الظلمات، إيذاءك لا تعد عليك، إن دعوت عليه فلا بأس. يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر باسم القول إلا من ظلم. لكن إن لم تدعو عليه وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل كان أفضل من الدعاء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. السؤال: هل يقصد بال3 أيام هي الأيام البيض أو أي 3 أيام؟ مثلا عام يعم الأيام كلها، 3 أيام من كل شهر، أو من أوله أو من آخره أو من وسطه، يعني الأحاديث الصحيحة كلها ليس فيها البيض، فيها صوم 3 أيام. النبي أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بصيام 3 أيام كل شهر، ولم يقل لهم البيض. وكذا قال لعبد الله بن عمرو: صوم من الشهر 3 أيام، لكن إذا صام البيض فهو أفضل، كما جاء في حديث ذر: صوم 3 والرابع 13 والرابع 15. إذا صام البيض فذلك أفضل، وإلا يكفي أن يصوم من الشهر، سواء كان من أوله أو من وسطه أو من آخره، والحمد لله، سواء متفرقة أو مجتمعة، أيضا سواء جمعها وتابعها أو فرقها. ما حكم إخراج كفارة اليمين نقدا وكم قيمته؟ لا يجب إخراجها نقدا، هذا الذي يعيشه أهل العلم وهو الصواب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال: فكفارته يعني يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ثم قال بعد سبحانه: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أحفظ الله أيمانكم. كفارته مثل ما قال الله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني عتق، أن تعطيهم تغذيهم أو تعشيهم من طعامهم، من أوسط ما أقدم عليك من تمر أو رز، وإذا كان معه عيدان يكون أفضل، أو تعشيهم مطعم أو في أي مكان، أو تغذيهم أو تعطيهم شيء ني من الرز أو من التمر، نص صاع كيلو ونص كل واحد، أو تكسوه كسوة على مقطع أو على إزار ورداء أو قميص فقط، كان كسوة، أو عتق رقبة مؤمنة من ذكر أو أنثى، فإن عجزت تصوم 3 أيام فقط، إذا عجزت عن هذا كله تصوم، أما من دراهم لا. ما حكم عمل المولد في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بالموالد سبق منا مرات كثيرة، وكتبنا في هذا كتابات كثيرة، أنه بدعة ولا يجوز الاحتفال بالموالد، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، كله من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه المردود. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امره الرد. والنبي لم يعمل مولد، مكث 10 سنين في المدينه، 13 في مكه، لم يعمل في أي سنة مولدا، لا باجتماع على قراءة ولا باجتماع على حديث ولا باجتماع على موعظة ولا بغير ذلك. والخلفاء الراشدون بعده لم يحلوا ذلك، لا في خلافة الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعده، وهكذا الصحابة جميعا، وهكذا التابعون والتابعون لهم بإحسان، وقرون المظلة 3 كلهم لم يحلوا. أحدث المولد في 400 أحدثه الرافضة، أحدثه الفاطميون الرافضة في مصر، أحدثوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، مولدا لفاطمة، مولدا لعلي، مولدا لحسين، مولدا لحاكمهم، 5 موالد. ثم تابعهم بعض الناس من أهل السنة وغيرهم، قالوا تبعهم بالأغلاط والبدع، فلا يقتدى بهم ولا بمن تبعهم، ولو اشتهر بين الناس الآن في بلدان كثيرة البدع، ولو فعلها الناس لا تفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة بدعة. يقول في خطبة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو بالبدع ولا بالاحتفال، حبه بطاعته واتباع شريعته وقيام بحقه والدعوة إلى سبيله، هذه المحبة، أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبك وجوارحك وأعمالك. قال تعالى: قل إن كنتم، يقول يا أيها الرسول الناس، إن كنتم تحبون الله فاتبعوا سبيل الله. وهكذا يقال لهم: إن كنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، ودعوا عنكم الشرك والمعاصي والبدع. فالمحب يتبع المحبوب بأوامره ونواهيه، طاعة أوامره وترك نواهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاتباع بالطاعة والامتثال لا بالبدع والأهوى. ونلقى الله جميع التوفيق والهداية. نعم. شخص وكل آخر بالحج عن أبيه ثم ذبح الذبيحة هذا الموكل في بيته بمكة وقسمها على الفقراء، هل هذا جائز؟ نعم، إذا ذبح ولو باسمه النائب، إذا ذبح الذبيحة باسمه أو باسم المالوف عنه كله طيب. إذا حجيت عن فلان محمد سميت الذبيحة عن محمد لا بأس، أو سميت عنك أنت المباشر فلا بأس، في وسط مكة أو في ميناء كله طيب. لأنك إذا سميت عن نفسك فأنت الفاعل، أنت الذي أحرمت وأديت عن نفسك، وإن سميته عنك فهو المقصود والمحجوج عنك، كله جائز والحمد لله. سماحة الشيخ الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أحد الشباب الذين يبحثون عن الحق إن شاء الله، ولي أخت يريد والدي أن يزوجها على ابن عمها وهو لا يصلي، حيث أنه قد أعطاهم كلمة ولا يريد أن يرجع عن قوله لأن موقفه صعب أمامه. أرجو من الله ثم منك أن تدلني ماذا يكون موقفي أمام هذه المشكلة، علما أن ابن عمي ليس جاحدا لوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي، والله يحفظك. الذي لا يصلي لا يزوج ولا كرامة، سواء كان ابن عم ولا ابن خال ولا ملك ولا أمير ولا غيره، من لا يصلي لا كرامة، لا يزوج ولو أعطاهم أحد ولو قال ولا، إن الله لا يستحق حقه. كل ما زوجك كنت تصلي إذا تبت إلى الله وشهد لك الأخيار بالتوبة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم الصحيح. فيقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. ولو ما جحد وجوبها هذا هو الصواب، أما إذا جحد وجوبها كفر بالإجماع. فالذي لا يصلي لا يزوج لا بنت عمه ولا غير بنت عمه، يهجر ويجب رفع إلى الدولة إلى الحاكم إلى الهيئة حتى يعامل ما يستحق، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. فالإمام صلي يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما يخلى بين الناس من يصلي، رفع بأمره إلى المحكمة إلى الأمير حتى يكون المحكمة حتى يستتاب، فإن هداه الله والحمد لله، هداه الله فالحمد لله، وإلا وجب قتله، نسأل الله العافية. أما أن يزوج أو اتخذ صاحب أو شريك لا ولا كرامة، يهجر، يستحق الهجر والتعذيب والدعوة إلى الله، ويحذر من الله ويخوف لعله يتوب لعله يرجع. وعليك أن تخبر أباك بهذا، أن تخبر أباك لا يجوز له يجامل قضاء قرابته أو بالعمل، لا يجوز له يجامل ولا كرامة، ولا يحل البنت آخره ولو قال أبوها كريم، ما يحلها. جودي راتبه بسيط وينتهي قبل نهاية الشهر ولا يعمل أي عمل إضافي، وقبل أن يستلم الراتب الثاني أي في نصف الشهر أو على آخره يحضر لنا اللحم والخضار والفاكهة، وأنا أشك أنه من الحرام في بيع المخدرات، فماذا أفعل؟ هل آكل منه وأطعم أطفالي أم ماذا أفعل؟ عليك بالنصيحة له، تخبره من الله أن يتحرى حلال، وما دام يقول لا مو بحرام خلي عنه والنسوء تركه، قد يتسلم قد يتلين يشتري لكم. هيا عليك بالظن الطيب. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. عليك بالظن الطيب، لا تظن به السوء، إلا إذا كنت تعلمين أنها اشترى هذا الماء هذا الطعام بالحرام بالخمر بالربا لا ما لم تعلمين احمليها على أحسن الحال وظني به الخير وانصحيه قد يكون استدانة من الناس قد يكون أعطاه بعض الناس مساعدة وعليه بالاقتصاد على قدر راتبه عليه بالاقتصاد وأنت كذا لا تكلفيه شيء يضره لا تؤذيه أنت اطلب شيء مستطاع وإذا أرفض لا تكلف نفسك عاتب المستطاع مبلز الفاكهة إذا عجز عن الفاكهة مبلز الفاكهة يأتي بالمستطاع ولو تكون التمر عاش النبي والصحابة دهرا طويلا في المدينة ما يأكل التمر ما عندهم غير التمر اصبر وصابر وابشر بالخير لا تحدوا على ما يضره من أكل الحرام أنت لاحظي كلام الطيب يا فلان يا أبو فلان ما تكلم يكفينا ما تيسر على قدر راتب مر تمر ومر خبزة ومر لحمة على ما تيسر حتى يسهل الله الأمور تقول عائشة رضي الله عنها لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال يعني في المدينة ما أوقف في أبيات النبي محمد ما قال قال لها ابن أختها يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء طعام التمر والماء ربما خرج بعض الأحيان على بطن الحجر قد ربط على بطن الحجر من الجوع وهكذا جماعة من الصحابة يخرجون من المهاجرين قد ربطوا الأحجار على بطونهم من الجوع على المرأة أن تساعد زوجها في الكلام الطيب في العمل الصالح تساعده لا يتكلف عطنا عطنا عطنا عطنا تحدها للبلاء على قدر راتبه يوم لحناه ويوم في لحناه ويوم فاكهة ويوم في فاكهة على قدر الحال وهو كذلك يستقي الله يحذر المعاملات الخبيثة من التدخين أو المخدرات أو الشيء الآخر من الأمور المحرمة يحذر يكتفي بالحلال ويتقي الله والله يجعل لها العاقبة حميدة ومن يتقي الله إلا الله خير وعلى الزوجة على كل زوجة أن تساعد زوجها في الحلال ترفق به تقول له كلام الطيب يا فلان لا تكلم إن الراضي ما يسر الله لا تكلم لا تحد نفسك على الأذى على قدر راتب تعين على الرضا بأمر الله وعلى الاقتصاد ما تقول لي فيه ما لا فيه أجب لنا وهات وهات وأنت تكذب وأنت هذا غلط تحدون هذا البلد نعم أنا أم لأيتام وأرغب في العمل ولكن هذا العمل فيه اختلاط بالرجال فماذا يلزمني أن أفعل وأنا ولله الحمد متدينة لا تعملي مع الرجال وابشر بالخير دوري عمل آخر في بين النساء وابشر بالخير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له نجاة أما مع الرجال مورضة مع الممرضين أو غير ذلك لا الفتنة خطر عظيم على دينك وعلى عرضك لا تكوني مع الرجال في العمل ابتعدي ولا تكون سكرتيرة للرجل ولا مع الطبيب سكرتيرة الطبيب ولا تعاملين لا كل هذا خطر عظيم مع النساء مع الطبيبات والممرضات لا بأس غيرهم في أعمال النساء أما مع الرجال لا ولو أكلت التراب اتق الله وأمشي بالخير ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أنا فتاة ملتزمة ولا أريد أن أتزوج فماذا علي أن أفعل أو هل علي ذنب في ذلك أفيدونا جزاكم الله خير تزوجي لا ما يصلح ما يجوز البقاء تزوجي ولو أنك ملتزمة تزوجي إذا جاء الخوف تزوجي يقول الله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم الأيامى لما لها زوج والرجل لما لها زوج قال أيم الرجل أيم والمرأة أيم أيضا لما لها زوج لما لها زوج وقالها أيم وأيمة وكذا الرجل لما لها زوجة ولو قال كانت تزوج سابق قالها أيم الله أمر بإنكاحهم عليك بالزواج لا جاء صفو لا تجلسي بدون زوج أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة فساد كبير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب هذه عمر الرجال والنساء من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء واجب الزواج على الرجل والمرأة جميعا إذا جاء الكفو إذا يسر الله الكفو لا تمنعوه أجيبوا ولا تعنتوا ولا تكلفوا بالمهور ولا في الولائم خففوا في الظهور، يكفي المهر القليل. النبي قال لبعض الناس: التمس ولو خاتم الحديد لزوجته، ولو خاتم الحديد، وزوجه على يعلمها بعض القرآن، لا تكلف المهور، زوجه بمئة وبألف وألفين على ما يسر الله، لا تكلف. ولا في الولائم، النبي قال لعبد الله: أولم ولو بشاة، وهم يلزم التكلف، أشياء تكفي وأشياء تكفي، ولا حاجة إلى التكلف. هل شددوا في المهور حتى يتيسر الزواج، عليكم بالتساهل في المهور وفي الحلي وفي كل شيء، خففوا على الأزواج على الخطاب حتى يفهموا حتى يتزوجوا، على أبيها يخفف، على أمها وعلى أخواتها لا يشجعوها على التكلف. الواجب على الأخوات والأمهات والجدات وزوجات الآباء وعلى الأقارب التشجيع على التخفيف، شجعوا على التخفيف المهور والولائم، رغبوا الناس الزواج، شجعوهم على الزواج حتى يكثروا الزواج، حتى يقل العنسات الوجود، وحتى يقل الشباب الذي ما حصلوا زوجة. شجعوا الناس، شجعوهم على الزواج، خففوا المهور، يسروا المهور، لا تكلفوا في الولائم حتى لا تبقى بنت ولا يبقى شباب إلا متزوج. هذا يجب فيه التعاون بين الأخيار، بين على الأم أن تعين والأب يعين والأخ يعين. بعض الناس يطالب في بنته كأنها سلعة يبيعها بمئة ألف ومئة وخمسين ألف، أعوذ بالله. خفف، اطلب الميسور من الطيب، ولو عشرة آلاف ولو خمسة آلاف ولو ألفين إذا رضيت البنت، إذا رضيت الحمد لله، ولو مئة ريال. بعض السلف زوج على درهمين وثلاث دراهم، خففوا في الأمور. عليك يا أباها بالتشجيع على التخفيف. بعض النساء آباؤهم نعوذ بالله عقبة كعداء في الزواج، ما يزوج إلى تعب، خليها في غنمه أو في بيته تخدم، ولا يزوج إلى مئة ألف أو مئة وخمسين ألف مع التعب، هذا ظلم عظيم، داخل في الظلم نعوذ بالله. يجب الحذر، زوجها ما تيسر، إذا جاء الظلم زوج، واتق الله، لا تحبسها ولا تطول مهر الطويل يشق على الناس. إذا جاء الكفو هو النعمة، الكفو هو الرابع، هو المهر. إذا جاء الكفو الطيب هو النعمة العظيمة، ولو بريال واحد. الله يهدي الجميع. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في رد المرأة على الرجل الغير محرم لها، كأن تذهب إلى صيدلية مستوصف ولم يكن بها إلا رجل طيب، علما بأن الصيدلية للنساء والرجال، ولكم جزيل الشكر؟ لا بأس أن ترد عليك، فإن الصحابة يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابيات يردون على الصحابة، السلام عليكم، ويقولوا عليكم السلام، وإذا سلم تقولوا عليكم السلام، كيف حالك، كيف أولاد، لا بأس، كما تقول لأخي زوجها وزوج أختها كيف حالك، كيف أولاد، كيف أختي، ما في بأس، مع الحجاب والستر وعدم التغنج وعدم الخضوع في القول. الله يقول: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يكون بصوت معتدل، لا في ما في خضوع ولا في التكسر، ثم يكون صوت معتدل في السلام وفي الكلام، تشتري حاجتها لكن من دون خلوة، تشتري من الصيدلة بدون خلوة عند الباب من ظاهر، إلا إذا كان معها أحد، لا تخلو ولا حرج في ذلك، لا مع زوج أختها ولا مع أخي زوجها ولا غيره، الكلام لكن لا تصافح، لا تصافح اللي هو محرم لها، لا تصافح أخ زوجها ولا عمه ولا خاله ولا تصافح زوج أختها، صافح محارمها لا بأس، تصافح أخوها، عمها، زوج أمها، زوج بنتها لا بأس. أما تصافح أجنبي لا، ولو من دون زوج لا تصافح أبدا، السلام عليكم السلام بس من دون مصافحة. نعم. فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وللسامعين، السلام عليكم ورحمة الله. جاء رجل خاطب لكريمتي، والآن صار له أربع سنوات أو أكثر لم يتم الزواج، حيث يوعد ويخلف، فما حكم المبلغ الذي دفعه لي وهو 10,000 ريال، وما حكم طرده حيث لم يتقدم إلى الآن، وفقكم الله. وشمومه إذا كان يتخلف، إذا كان مطلق وشمومه، دوروا غيره، حطوا تراهم اللي يعطلكم وشمومه، وإذا كانت زوجة تبيه قنعوها لعل الله يبدل بخير منه، أربع سنين وأنتم تطلبونه ويتباعد، شو قام؟ دوروا غيره لعل الله يجيب إن شاء الله أبرك منه، إلا إذا كانت تبيه تقولوا صبروا ولا حاجة لها، شجعوه رغموه، كان حال حتى يسلفوه، أقرضوه، ساعدوه، كان معاجز، رغبوه حتى ينجز الزواج، تعاون البر والتقوى. أما إذا كان ما عنده رغبة، قد يعوها، قد تتركه، بعد الله يأتي بغيره أفضل منه ومن يتق الله جل وعلا مخرجه قدوا على عشرته ودور غيره لعل الله يأتي بأفضل منه. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد عندنا في العمل كل أسبوعين حضور موسيقي، ومن المعروف أن سماع الموسيقى محرم، ولكن يجبروننا على الحضور، ماذا أعمل مع العلم أن هذا مصدر رزقي؟ هل أترك العمل؟ وجزاكم الله خيرا. لا تحضروا ولو فصلوا، لا تحضروا الموسيقى ولا آلات المايون فصلوا، رزق عند الله مو عندهم، عند رزق عند الله، ومن يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ثبت وعند الله رزق عبدوه. لا تحضر آلات الملاهي ولا تحضر مواضع الشر من التدخين والخمور وأنت على خير عظيم، يعني ولو فصلوا فلا مصلحة، ومن يتق الله جعله مخرجا. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن والدي يمنعونني من ذلك ويسمحا لأخي الذهاب إلى الجهاد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ بر أبويك، بر أبويك جهاد، لا تعصي أبويك، لا تخالف أبويك، جاهد فيهما وأطعهما وأحسن إليهما وأنت في جهاد عظيم. جاء رجل من خلفه قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، قال أحي والدات؟ قال نعم. ففيهما فجاهد، فالأرض أنه يمنعه أبواه، قال أرجع فاستأذنهما إن أذنا فإلا فبرهما، فاستأذن والديه فإذا أذنا وإلا فاصبر، وأنت في بر عظيم وفي جهاد عظيم وفي خير، لا تعصيهما. نعم. إلا إذا هجم العدو على بيتك على بلدك فجاهد ولو بغير العدو أبويك مع إخوانك، أنتم والدك كلكم عليكم الجهاد. لو هجم البدو العدو على مملكة، على الطائف، على مكة، على البلد التي أتى فيها، جاهد، ما في رضا الوالدين ولا غير الوالدين، كلهم حتى الحليم يجاهدون يدفعون الشر. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، ما صحة هذه الأحاديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بني له بيتا في الجنة. أحبك الله أولا، أحبك الله الذي حتى يعلم، نسأل الله ويكم الحبيب جلاله. أما الحديث فلا أعرف، لا أصل فيما نعلم، لكن قل هو الله أحد لها فضل عظيم، تعني ثلث القرآن فيها سورة عظيمة، أكثر من قراءتها طيب. أما هذا الحديث من قرأ 11 مرة بني له بيتا في الجنة فلا أعلم له صحة، لا أعلم له أصلا. وفيما معناه قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10 مرات حين يصبح أو يمسي بلغته شفاعتي يوم القيامة. ما أعرف صحته، ولكن صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم ولا مرة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة أعطي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام خير لا يؤثر حلت له شفاعتي يوم القيامة مرة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام لا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله عليه وسلم فإنها منزلة بجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله. فمن سأل الله وأرجو أن أكون أنه فمن سأل الله فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. الصلاة على النبي أسباب حلول الشفاعة عليه الصلاة والسلام في أي وقت، وإذا قال صلى عليه وسلم بعد الأذان ثم سأل الله الوسيلة حلت له الشفاعة. ما هي العوامل التي تساعد على تجنب الرياء؟ العوامل على ذلك استحضار أمر الله وأنك عبد عباده وأن مطلوب طاعته والرب فيما عنده وجزاهم عنده وأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، كل شيء عنده سبحانه وتعالى، فاستحضر أن الخير بيده فيه وأنه النافع والضار، لا مانع لما أعطى ولا مضر، فلا حاجة إلى الرياء، ما في حاجة إلى رياء الناس، لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بإذن الله. فأخلص الله واستحضر أن كل خير بيده وأنه النافع والضار، المعطي المانع، فليس ينفعك رياءهم بل يضرك رياءهم، فاحذر رياءهم وأخلص الله العمل لأنه الضار النافع سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، أما بعد كثرت في هذه الأيام الحفلات والزواجات، ولكن مع ذلك كان هنالك ضرب الدف والزير عند الرجال، فقال أحد الشيوخ أن ذلك حلالا في المناسبات، ونحن في ذلك محتارون في هذا الأمر، فما الحكم جزاكم الله خير؟ أولا أحبك الله لهذا، أما الدف في الزواج فلا بأس به، الدف في الزواج لا بأس به، أقره النبي رضي الله عنه والصحابة يعمله النساء، الدف للنساء فيما يتعلق بإعلان النكاح بين النساء خاصة من دون اختلاط الرجال، تضرب المرأة الدف ويغنين بالغناء المعتاد لا بأس بذلك، هذا من إعلان النكاح. أما الطبل لا، لا يستعمل الطبل لا بين النساء ولا بين الرجال، لا في العرس ولا في العين. نسأل الله الجميع الهداية. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في إمام مسجد به سلس بول، ماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأحوط له أن يجتنب الإمامة، الأحوط له لأن كثير من العلم يقول لا يجوز لها الإمامة، لكن معه البول الدائم، الأحوط له أنه يجتنب الإمامة، يطلب من أوقاف إقامته أو يستنيب من ينوب عنه بإخبار الأوقاف يشتري من يصلي عنه. أما أن يصلي بالناس وهو بوله دائم فهذا تركه أحوط، لأن كثير من العلم يقول لا يصح أن ينوب عنه أي أن يتولى الإمامة وبوله دائم، وهذا السلف. فالأحوط له أن ننصحه بهذا يجتنب بالإمامة خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين. ما رأيكم في أم تذهب مع ولدها دون إذن زوجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس للمرأة أن تذهب إلا بإذن زوجها، ليس لها أن تذهب لا مع ولدها ولا مع أخيها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم إلا بإذن زوجها، فإذا لها أعطاها الإذن فلا بأس إلا للضرورة لما عندها عيشة ولا استطاعت ما عندها ما أعطاها أكل تخرج تأكل هو المقصر، أو هجم عليها عدو فخرجت خوفا من العدو أو من يريدها في نفسها هربت من البيت خوفا من الفاحشة أو من الظلم لا بأس بالضرورة، أما تخرج بغير ضرورة تروح مع أبيها ومع أخيها لا تخرج إلا بإذنه، إذا قال لا بأس تخرج إلا فلا تخرج إلا بإذنه إلا بالضرورة لا حيلة فيها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم السجود على العمامة أو الطاقية؟ وما حكم لبس المرأة البراقع؟ وما حكم الاتكاء على اليدين وهي موضوعة على الخلف؟ أعيد. ما حكم السجود على العمامة أو الطاقية؟ لا حرج لكن تركه أفضل، يسجد على المصلى، يرفع العمامة والطاقية يسجد على المصلى، هذا هو الأفضل، وإن سجد على العمامة أو الطاقية أو غيرهما صح سجد، لكن يكون يرفع العمامة يرفع الطاقية يباشر المصلى أفضل كما كان النبي فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وما حكم لبس المرأة للبراقع؟ البراقع لا بأس بها، هنا الغربة بقدر العين أو العينين فقط لا بأس، وإن غطت وجهها بخمار أو غير ذلك كان أكمل، وإذا في الغربة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين والحجمة، دل على أنها لا بأس أن تفعله في غير الإحرام لكن بقدر العينين أو العين الواحدة. نعم. وما حكم الاتكاء على اليدين وهي موضوعة على الخلف؟ ما أعلم في هذا شيء، ما أعلم له أصل، لكن بلغني أنه من عمل كفرة يحتمله بعض النصارى، فإذا كان من عمل كفرة تركه أحوال، ما بلغني في شيء، ما أذكر في شيء، لكن إذا كان من عمل كفرة من عادتهم فلا ينبغي تشبهه به. الغلاف المصحف حائل للمصحف إذا أردت قراءة القرآن الكريم وأنا لست على طهارة؟ إذا كان الغلاف مفصل غير الجلد المتصل، إذا كان غلاف منفصل كالكرسي فلا بأس، يفتي على كرسي وينظر فيه لا بأس، أما نفس الغلاف اللي متصل بالقرآن محبوك معه فلا يلمسه وعلى غير الطهارة لا بد من الطهارة، أما إذا كان منفصل مثل جعلها على كرسي ينظر فيه أو على يديه شيء سطر يديه فلا بأس عند الحاجة. نعم. ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة؟ ليس له أصل، بدعة، بعد الفريضة ما كان يرفع يديه، بعد الفريضة كان يذكر الله ويهلل ولا يرفع يديه، لا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا بعد ولا في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا يرفع يديه في هذه، لأنه ما فعل فرصة، لكن إذا استسقى في الجمعة وفي العيد يستسقى يرفع يديه، إذا استغاث يرفع يديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في بقية الأوقات رفع يديه رفع يديه من أسباب الإجابة، إذا دعا ورفع يديه من أسباب الإجابة في نافلة أو وهو جالس مع الناس رفع يديه ودعا لا بأس من أسباب الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربك حي وستي يستهي من عبده رفع يديه يردهما صفر رفع يديه من أسباب الإجابة. لكن إذا كان في حال ما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع، لأن فعله صلى الله عليه وسلم سنة وترك السنة، فلا ترفع إذا كان ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم مثل بعد الفريضة لا ترفع، أو من السجدتين لا ترفع، أو في آخر الصلاة قبل الصلاة لا ترفع، لما رفع الصلاة ولا في خطبة الجمعة لا ترفع، ولا في العيد لا ترفع، إلا في الاستسقاء، الاستسقاء في الجمعة أو في العيد ترفع يديه ويسجد. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.